حكم منعها من منعها زوجها من الإنجاب مع العلم أنه مستطيع الإنفاق، أمرها بتهذيب نفسه، لا يلزمها ذلك، يجوز أن تلغي استعمال الوسيلة من غير علمه، ليس له أن يمنعها رغما عنها من الإنجاب.